كان بعض الأخيار عندهم في البساتين، وكان هذا موجود حتى في المدينة، كانوا يتركون للضعفاء ما سقط من النخيل بقدرة الله عز وجل بهبوب الرياح، لا يتدخلون للضعفاء فيه، يكون هذا رزق ساقه الله لهم. حتى إن أحد الفضلاء، وهذا نحكي من باب العبرة، من عيال المدينة رحمه الله برحمة الواسعة، وكان من حفظة القرآن رحمه الله، عرفت فيه الخير وحبه للضعفاء، كان إذا صلى الظهر وقف بباب الرحمة ينظر إلى الضعفاء ويأخذهم بسيارته ويطعمهم في مزرعته. هذا الرجل باع صيف بستانه ب800,000 ريال، وكانت 800,000 ريال هذا في التسعينات، ترى ما احنا شياب ما احنا كبار، تقول حدثنا أحسن، في التسعين كانت 800,000 مثل 8 مليون الآن، يعني مبلغ كبير جدا. ففوجئ يوما من الأيام ابنه وقد جاء من عمله، فوجد الذي اشترى الصيف معه جريدة وطرد الضعفاء من البستان، يعني معه جريدة يسوق الضعفاء حتى لا يبقوا في البستان. فدخل على أبيه وقال له رأيت كذا وكذا، قال ادعو لي فلان الذي اشترى البستان. فجاء فقال له هذا مالك، وإذا به بالكيس جاءه ب800,000. قال يا فلان، يا أبو خالد، هذه كنيته، ترجع في كلامك؟ أنت بعتني البستان، بعتني الثمرة، كيف ترجع؟ قال أنا ما رجعت في كلامي، ولكن هذا رزق ساقه الله للضعفاء، فإذا كان تريد أن تشتري مني الصيف وتترك الضعفاء يأخذون ما أسقطت الريح فأنا وأنت على العقد، أما إذا كنت تطردهم وتمنعهم فوالله لا تمحق بركة بستاني، خذ مالك كاملا وخرج. قال لا، ما دام انهم لا يصعدون الثمر، لا يصعدون النخيل ولا يأخذون الثمر ويأخذون ما أسقطت الريح فأنا قابل. الشاهد أن كان هذه عادة معروفة، أن ما أسقطت يلتقط، هذا يسمى اللقاط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.